لا تستطيع النطق فهذا قد يستدل به، لكن حيث أنها أنه يدعوها وأنها استمرت على ذلك وأنها، وإذا كان عند الاحتضار، الاحتضار لا ينفع فيه التوبة، أقول لا تنفع للتوبة عند الاحتضار، وإنما يكون قبل الاحتضار. ولا أدري عن حقيقة هذه المرأة، هل هي أسلمت أو ما أسلمت، لا أدري، الله تعالى أعلم. هل يصح أن يحج عني شخصان في نفس السنة؟ نعم يجوز، يعني الإنسان الذي يحج عنه، أو يعني سواء كان ميتا حج عنه اثنان في سنة، أو كان يعني هرما كبيرا وحج عنه اثنان، يصح. من طاف وسعى للعمرة ثم حلق ثم بعد ذلك تذكر أنه طاف بغير وضوء، الطواف لا يصح، الطواف لا يصح إذا كان بغير وضوء، وعليه يعني إذا كان يعني ما دخل في الحج، إذا كان ما دخل في الحج، إذا كان تمتع وإنما هي عمرة فقط ولم يدخل الحج، فإن عليه أن يعيد، عليه أن يأتي بالطواف، أن يأتي بالطواف. وأما السعي فإنه لا يلزم، لأنها لا يلزم السعي، لا يلزم الطواف للسعي. أما إذا كان الوضوء يعني إذا نقض الوضوء وهو في السعي، السعي لا يشترط الطهارة، وإنما يشترط الطهارة في الطواف. فإذا كان تبين أنه طاف وسعى على غير الوضوء فإن الطواف لا يصح، وعليه أن يعيده. ثم بعد ذلك يعني إذا كان هناك شعر يعني يحلقه، وإذا كان حلق يعني حلقا فإنه خلاص يعني أدى ما عليه، والحلق ليس هناك يعني شيء يحلق، وإن كان هناك يعني أشياء بقايا يعني يمكن إزالتها وحلقها فعل. يقول ما نوع النعلين اللذان يلبسان في الإحرام؟ أي نعلين، أي نعلين، يعني المهم لا يغطي الكعبين، يعني حتى الخف الذي لا يغطي الكعبين يمكن الإنسان يستعمله، والمطلوب هو يعني نعل يعني يبرز معه الكعبان، الكعبان يكون بارزين غير يكون يعني بارزين غير مستورين. أي نعل يعني سواء من الجلد أو من غير الجلد، يعني كل ذلك كل شيء يصدق عليه اسم النعل بشرط أن لا يغطي الكعبين. ولو كان فيه خيوط، ولو كان فيه خيوط، ولو كان فيه خيوط، الخيوط لا تؤثر في النعلين، الخيوط لا تأثير لها في النعلين. يقول من ذهب إلى عرفة قبل الفجر فما حكمه؟ يصح، يصح، بس الأولى أن يكون بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، ولا لو ذهب ما يصح، ما في بأس. هناك أسئلة عن بعض الحملات التي تذهب بحجاجها في ليلة التاسع، يعني ما يبيتهم في منى، تأخذهم في الليل إلى عرفة. الأولى هو المبيت بمنى، لكن إذا ما باتوا ويعني ذهبوا إلى عرفة ما فاتهم، ما تركوا شيئا واجبا عليهم، والأولى أن يكون مبيتهم بمنى، الأولى أن يكون مبيتهم بمنى، لكن إذا ما باتوا منى ليس عليهم شيء. هل هناك دعاء وارد بين العلمين الأخضرين؟ لا، ما نعلم في دعاء، ما نعلم في دعاء، لا نعلم في دعاء. رجل يريد أن يحج وكانت أجريت له عملية على القصبة الهوائية، أمره الطبيب بارتداء صدرية ثوب حوالي 15 سنتيمتر تربط على العنق بلاصق، ونهاه عن نزعها لئلا يتضرر بالبرد والتيار الهوائي، هل يلزمه شيء عند ارتدائها أثناء الإحرام؟ ما أدري إيش الذي ارتداه، ما الذي ارتداه؟ يقول صدرية وضع بين قوسين ثوب طوله 15 سنتيمتر يربط على العنق بلاصق على الصدر. إذا كان شيء يلف على العنق ما يأثر، إذا كان مجرد يلف على العنق لا يؤثر، وإن كان المقصود به يعني مثل الفنيلة ويعني فهذا لباس ليس للإنسان يفعله، لكن إن كان المقصود لف شيء على رقبته فذلك لا يؤثر، مجرد أن الرقبة ملفوف عليها شيء لا يؤثر إذا كان هذا هو السؤال. أما إذا كان يعني شيء أكثر بأن يكون يعني عليه يعني شيء يشبه الفنيلة أو القميص يعني من الأشياء المخيطة التي لا يجوز الإنسان أن يلبسه محرم، أما لف شيء على الرقبة ما يؤثر، مثل ما لو لف على ركبته شيء أو لف على ساقه شيء ما يؤثر. إذا كان الإنسان في السعي وأقيمت الصلاة المفروضة هل يقطع سعيه؟ نعم، يعني يقطع السعي للصلاة ثم يواصل يصلي في مكانه الذي يعني انقطع أو انتهى فيه، يعني الذي وصل إليه ويسعى، وبعد ما يسلم يواصل من المكان الذي صلى فيه، ومثله الطواف. رجل حج ولم يبت بمنى فماذا عليه؟ ما أدري، المبيت بمنى هو يعني ليلة عرفة، إن كان ليلة عرفة ليس عليه شيء، وإن كان لم يبت بمنى أيام التشريق فعليه دم، عليه فدية، لأن المبيت واجب ومن تركه عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول ماذا نقول في بداية الطواف، بسم الله الله أكبر أم فقط الله أكبر، وكذلك في نهاية الشوط الأخير عند تقبيل الحجر أو استلامه يقول بسم الله والله أكبر، وأما عند الإشارة إليه يقول الله أكبر، والشوط الأخير عندما يحاد الحجر في جميع الأحوال سواء في أول شوط أو آخر شوط فإنه يشير إليه، يعني معناها أنه يشير إليه 8 مرات عند البداية وعند النهاية. يقول هل يجوز للحاج بعد رجوعه إلى بلده أن يقيم مأدبة طعام للفقراء كشكر على نعمة الحج؟ يعني إذا تصدق عليهم ويحسن للفقراء في كل وقت، وإن أحسن إليهم بعد الرجوع ما في بأس، لكن في الغالب أن الطعام الذي يصنعه ما يكون للفقراء، في الغالب أنه يعني يكون للأغنياء وغير الأغنياء، لكن إن أعطى الفقراء شيء طيب، وإذا عزمه الناس وأكرموه أو دعوه لا بأس، أما كونه يصنع طعام ويجمع الناس هذا الأولى فعله، الأولى تركه. قال تكملة السؤال وهل يجوز فيه أن يذكر الله في هذا الاجتماع فرادا؟ يذكر الله في هذا الاجتماع فرادا؟ هذا مكان ذكر، يعني ذكر الله عز وجل يكون في كل وقت، لكن ما يكون يجلسين ساكتين يذكرون الله، كل واحد يذكر الله في هذا المكان. يقول لماذا لا نقول بأن أشهر الحج 3 لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فجاء بالجمع، معلوم أن أقل الجمع 3، فلو كانت أشهر الحج 2 شهر و10 أيام أخرجنا أيام التشريق. أيام التشريق كما هو معلوم فيها أعمال للحج، لأن فيها رمي الجمار وفيها ذبح الهدي وفيها المبيت يعني بالليالي، يعني وفيها طواف الإفاضة، ففيها أعمال، لكن المقصود بأشهر الحج هي التي يفرض فيها الحج ويدخل فيها بالحج. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، ليس بإمكان أحد أن يحرم بالحج بعد طلوع الفجر يوم العيد، يحرم بالحج راح الحج خلاص ما في عرفة، الحج هو عرفة وراحت عرفة، وإنما المقصود هو الإحرام، لأن قال من فرض فيهن يعني دخل في الحج فيهن، لكن من دخل في الحج فيهن في أعمال أخرى جاءت الشريعة بأنها تعمل في غير أشهر الحج، لأن كونها يعمل أيام التشريق فيها نحر هدي وفيها رمي جمار وفيها مبيت وهي من أعمال الحج لا يقال أنها تكون من أشهر الحج، لأن المقصود بأشهر الحج يفرض فيهن الحج، وفرض الحج لا يمكن أن يكون بعد طلوع الفجر، ما يمكن أحد يحرم بالحج بعد طلوع الفجر ليلة العيد لأنها راح الحج عرفة. ومن أحرم بالحج ولم يصل إلى مكة إلا عرفة إلا بعد طلوع الفجر خلاص راح الحج عليه، يتحول إلى عمرة وخلاص والحج راح، ما في مجال للحج هذه السنة. وثم أيضا الجمع يطلق على الاثنين، يطلق على الاثنين إنه جمع، ولهذا الله عز وجل قال أنت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان مين ثلاث قلوب، لأنها امرأتين لهم قلبان، فقد صغت قلوبكما هذا جمع، لكن المقصود به قلبين. وكذلك قول الله عز وجل وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، هم اثنين داود وسليمان، وجاء ضمير الجمع راجع إليهم. وكذلك قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإذا كان للميت اثنان من الإخوة انتقلت الأم من الثلث إلى السدس، فأقل الجمع يعني يكون ثلاثة يكون اثنين، ولهذا الجماعة تتحقق باثنين، الجماعة أقلها اثنان إمام ومأموم اثنان جماعة، لكن نعم عند النحويين أقل جمع ثلاثة، مفرد ومثنى وجمع، مفرد ومثنى وجمع، لكن الجمع يكون يعني يطلق على اثنين، يعني اثنين يطلق عليهما جمع كما في هذه الأدلة التي ذكرتها. وكذلك أيضا يعني مثله قول الله عز وجل من تعجل في يومين وهي يوم نصف، يعني إذا رمى بعد الزوال في اليوم الثاني عشر مشى، فتعجل في يوم نصف يوم، فإذا إطلاق يعني اليومين على اليوم النصف مثلا كما في رمي الجمار والخروج من منى وكما في أشهر الحج أنها شهرين وعشرة أيام وأنها ليست ثلاثة، يعني هي أن الجمع يطلق على الاثنين، أقل الجمع يعني يطلق عليه اثنين كالجماعة إمام ومأموم وكما في الأدلة التي ذكرتها. يقول هل علي إثم لو كان علي هدي من الحج الماضي وأخرجته في هذا الحج؟ ما كان على الإنسان يؤخر، لأنه إذا كان غير قادر في ذاك الوقت عليه أن يصوم بدل الهدي إذا كان هدي تمتع، أو كذلك يعني فدية، لأن الذي عليه فدية هو لا يستطيع يصوم عشرة أيام، ما كان عليه فدية لترك واجب يصوم عشرة أيام بدل الفدية، وما كان عليه هدي للتمتع والقران فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا كان عاجزا. وإذا كان الإنسان حصل منه والآن يعني ما صام ولا حصل منه صيام فإنه يأتي بالهدي الآن يعني يقضيه. من الناس من يوصي الحاج بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أبلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ إذا قال لك أحد أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم فقل له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني ما يتخذون قبره عيدا يترددون عليه من أجل أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، بل يصلون عليه في كل مكان، والملائكة تبلغه، الملائكة تبلغ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين من أي مكان. لا تتخذوا جلبيهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ليست الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ما تكون إلا عند القبر، بل تكون من أي مكان، فالإنسان يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه. فأنت إذا قال لك أحد هذا فأنت تقول أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لهذه الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل نقول بعد التلبية بالحج أو العمرة اللهم هذه الحجة لا رياء فيها ولا سمعة؟ نعم يمكن، لأن جاء في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إذا أعطى الحاج المتمتع المسؤولين عن الهدي في المدينة قبل ذهابه إلى مكة المال فهل يجزئه؟ نعم ما في بأس، كونك تعطي المسؤولين عن الهدي ممن يعني وضعتهم الحكومة لهذه المهمة فلا بأس بذلك، لأنك بهذا توكلهم، تعطيهم مبلغ وتوكلهم إلى أن يذبحوا لك ذبيحة في يوم العيد أو أيام التي بعده لأيام التشريق، فكونك تدفع من هذا في هذا في المدينة ما في بأس، لكن ما يقال أنك سقت الهدي، لأنك ما سقت الهدي، أنت وكلت إنسان يشتري لك ذبيحة ويذبحها عنك يوم العيد. وأما سوق الهدي فإنه لا يكون إلا بكون إنسان يمشي وراه يسوقه مثل ما كانوا في الماضي، وأما في هذا الزمان يتصور أو يحصل بحمله في السيارة، كون حمل في السيارة مثل الذي ساقه. فإعطاء النقود للجهة المسؤولة وأنت في المدينة هذا ممكن وسائغ ولا بأس به، ولا يقال إنك قد سقت الهدي، لأن ما في سوق هدي، ما في إلا توكيل. هل يمكن أن ينعقد القران بدون أن أسوق الهدي من الميقات؟ نعم يمكن، يمكن الإنسان يعني يحرم بالحج والعمرة ولو ما سق هدي، لكن الأولى إذا لم يسق هديا أن يكون متمتعا. من لم يقدم الهدي في نسك التمتع هل يجوز له أن يصوم 10 أيام إذا رجع كلها؟ لا، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لأن الله قال فمن في صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتهم، ليس للإنسان أن يؤخر الثلاثة، لكن لو أنها فاتت عليها وأنها تأخرت يأتي بالعشرة. قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن والمقام، هل يكرر أو مرة واحدة؟ لا يكرر، يكرر، يمكن أن يكرر. يقول: أهل مكة هل يقصرون الصلاة في منى للسفر أم للنسك؟ لا للنسك، أهل مكة في منى وفي مزدلفة وفي عرفة يقصرون مع الحجاج إذا كانوا حجاجا، أما إذا كانوا غير حجاج فليس لهم أن يقصروا، ولهذا لو ذهب أحد من مكة وهو غير محرم وإنما ذهب للخدمة أو للعمل ولم يكن محرما ليس له أن يقصر، لأن القصر هو في حق الوافدين إلى مكة للسفر وللنسك، وبالنسبة لأهل مكة إنما هو للنسك فقط. قراءة الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عند المقام هل هي سنة لنا أو قرأها صلى الله عليه وسلم للتعليم؟ ما أعلم يعني شيء يدل على أنها سنة لنا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك يعني وبين أنه يمتثل يعني هذا الأمر الذي أمر به يعني، وأما كون الناس يعني يقولون هذا أو يسن لهم أن يقولوا هذا ما يعني يظهر. يقول: جئنا زائرين لهذا المسجد قبل أن نحرم بالعمرة ونحن نريد أن نتمتع، ميقاتنا يلملم من جهة اليمن، نحن الآن بالمدينة، من أين نحرم؟ أحرم من ميقات المدينة، أحرموا من ميقات المدينة، لأنكم الآن في المدينة وتريدون أن تذهبوا مكة للحج، فعليكم أن تحرموا من المدينة. ومجيئكم وتجاوزكم ميقات لملم لأنكم متجهون للمدينة وتحرمون منها سائق، لا بأس بذلك. هل حلق الرأس يعتبر ركن من أركان العمرة أم هو فقط شيء يتحلل به الإنسان من نسكه؟ لا، هو واجب ويحصل به التحلل، هو واجب يحصل به التحلل، ولو أن إنسانا تركه يعني عليه فدية لأنه ترك واجب من واجبات العمرة. من نسي واجبا من واجبات الحج تذكر بعد ذلك قال وصام، فهل حجه مبرور؟ إيش السؤال؟ نسي واجبا من واجبات الحج بعد ذلك تذكر وصام عنه، هل حجه مبرور؟ إذا ترك واجب، الواجب ما هو بالصيام، الواجب هو الفدية، وإذا لم يستطع صام. وإذا كان ترك نسيانا فالله يقول ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإذا كان أتى بالأعمال ليس فيها يعني ليس هناك رفث ولا فسوق ولا عصيان، وأتى بالأعمال وفقا للسنة ولكنه نسي أمرا واجبا وقام بأداء هذا الذي نسي يعني ما يقابله، فيعني يرجى إذا كان أعماله وفقا للسنة وليس فيها شيء من الرفث والفسوق والمعاصي، فيرجى يرجى أن يكون حجه مبرورا. هل يجوز لأمير السفر أن يقوم بالخطبة في خيمته يوم عرفة مع مجموعته الحجاج؟ لا بأس بذلك إذا إذا إذا ذكرهم، لكن كونهم يسمعون الخطبة عن طريق المسجل وخطبة الإمام وكأنهم حضروها هذا هو الذي ينبغي، لكن لو أن إنسان ذكرهم يعني قبل الصلاة ونبههم أو ذكرهم في أي وقت لا بأس بذلك، لكن فيما يتعلق بكون الإمام هو الذي يقوم بالخطبة فحصول ذلك يتم بسماع التسجيل، بسماعه من المذياع وسط المسجل وسط المذياع. يقول لدي حصى منذ الحج الماضي، هل يجوز أن أستعمله في رمي الجمرات هذه السنة؟ يجوز، ما في بأس. هل يشترط في الداعي يوم عرفة أن يبقى واقفا أثناء الدعاء أم يشرع له الجلوس؟ ليس بلازم أن يكون واقفا، يمكن يجلس، يمكن يقف، يمكن يركب السيارة، يمكن يكون راكب السيارة، يمكن يكون واقف على رجليه، يمكن يكون جالس، ويمكن يأتي بهذا وهذا اللي هو يعني يقف أحيانا ويجلس أحيانا. يقول وماذا لو كنت على غير وضوء؟ ما في بأس، لأن الدعاء الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن من الحفظ ما يلزم فيه الوضوء، لكن كل إنسان يكون على وضوء طيب أحسن أفضل. عدد من الأسئلة في مسألة الحملات الآن التي أخذت موقعها في مزدلفة، ما حكمهم من حيث المبيت أيام ليالي التشريق؟ هل يلزمهم أن يدخلوا إلى حدود منى أم يبقوا في مخيماتهم في مزدلفة؟ وإذا كان ما أمكنهم إلا هذا فإنهم يبقون في أماكنهم ولا بأس بذلك، إذا ما أمكنهم يعني أن يدخلوا أو ما حصلوا أماكن يعني في داخل منى، وإنما امتلأت الخيام امتلأت منى وما حصلوا إلا خارجها فالخيام متصلة ولهم أن يبقوا في أماكنهم وهم معذورون. يقول من دخل بالإفراد أو القران فطاف طواف القدوم ثم سعى وبقي في مكة إلى يوم التروية، في هذه المدة قبل التروية هل يبقى في تلبيته بحكم كونه محرما؟ نعم، يلبي إلى, إلى, إلى, إلى رمي جمرة العقبة، لأن هذا محرم وسيبقى بإحرامه إلى أن يرمي وينحر، وإذا رمى جمرة العقبة وانتهى من رميها يكون انتهت التلبية. هل يجوز الرمي بالحصى الموجود بالقرب من مرمى الجمرات؟ نعم، الحصى الذي بالقرب من الجمرات هذا ما رمي به رمي شرعي، لأنه إما أن يكون مع الحجاج احتياطا، أو أنه يعني سقط يعني بسبب الزحام، أو أنه رمي به من مكان بعيد فلم يرمي الجمار وإنما رمى رؤوس الناس ثم وقعت في الأرض، فهذا ما رمي به شرعا، فيمكن أن يستعمل لأنه ما رمي به شرعا. لكن ما يأتي الإنسان ما مع حصى من الجياخ من تحته من عند المرمى يجيب مع حصى، لكن لو أنه سقط عليه شيء يمكن يأخذ من تحته، لأن هذا الذي في الأرض ما رمي به. ثم أيضا في هذا الزمان ليس مثل الزمان الماضي، لأن يعني مثل الزمان الماضي كان الحوض يعني يمتلي وينهال الحصى الذي رمي به، أما الآن الحصى كله ينزل، يعني ينزل ولا يتراكم بعضه إلى بعض، ما في امتلاء أحواض الآن، وإنما الحصى ينزل إلى الدور اللي تحت الأرض. فالحصى الذي يوجد عند الجمرات لم يرمى به رميا شرعيا، ولهذا يجوز الرمي به. لكن ما يأتي الإنسان ما معه شيء من أجل أن يبحث عند الجمرات، لكن إن احتاج أو نقص عليه حصى وأخذ من الجمرات ما في بس. ما حكم من يربط إزاره بحزام وهذا الحزام فيه خيوط؟ ما في بس، لأن الحزام الذي فيه خيوط لا يؤثر، لأن المحذور هو أن يلبس الإنسان مخيط على الهيئة التي فصل عليها، كالقميص والسراويل والفنايل والجوارب يعني هذا هو الذي لا يجوز لبسه. وأما قضية كل إنسان يلبس نعال فيها خيوط فيها خياطة، أو يلبس يعني هذه الحزام الذي فيها محفظة للنقود ما يؤثر، لأن هذا يعني ما يقال أنه لبس مخيطا، ما لبس، إن هذا لبسه جائز ولو كان مخيطا، بل حتى لو كان الرداء مكفوف الحاشية، أو كان مثلا قطعتين وخيط حتى صار قطعة واحدة ما تؤثر الخياطة هذه. يقول ما هي السنة في الاطباع؟ هل هو فقط في الأشواط الثلاثة الأولى؟ لا، في السبعة، الاطباع في سبعة أشواط، اللي هو طواف أول ما يصل إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم للحاج للقارئ والمفرد، وهو في السبعة الأشواط من أول شوط إلى نهاية شوط، من حين يحاذي الحجر في البداية إلى أن يحاذي الحجر في النهاية، وإذا فرغ من الطواف أعاد الرداء على الكتفين وذهب ليصلي ركعتي الطواف ورداءه على كتفيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.